واتوكلك رنزل على اكل عيشي طفح الكود عشان اوفر زاد عيالي وعشان انت في مستوى نضيف تعيشي هتشيء في حياتنا مش مقصدينه شوفي كم دفتر شيكات مطلعينه شربي